حاجة. لاحظ ان عبد القادر ما هوش فيلسوف بيتفكر، ما هوش ايه فيلسوف، لا ده هو قارئ بيصنف المقروء ويرتبه ويصفه. هو ايه؟ قارئ يصنف المقروء ويرتبه، بس بدقة شديدة. القيمة بتاعت هذا الشيخ الجليل مش ان هو بيغوص في في في فلسفات عقله فيها جوال، عقله فيها جوال، انما لا هو قارئ جيد ويشوف الاشباه والنظائر ويرتب بعضها على بعض. هو لقوم بيقولوا ايه فلان عاش فحط ديت في الذروه، فجعل هذه سنام الفكره، فجعل ايه انتوا فاهمين كلامي يلا ها. بس هذه الفكره كلها يعني ايه، يعني انا عاوز اقول ايه، اللي عملوا في العلم الاعمال العظيمه جدا والجليله جدا هم مش صناع معجزات، لا ده انت يمكن ان تفعل مثله، بس اذا انت قرات قراءتهم وصنفت وفكرت بها. انما هم مش فلاسفه غاصوا في حقائق الاشياء، لا دول هم قراء غاصوا في واقع الفكر، واقع الفكر في واقع الادب، وهكذا وهكذا. فممكن جدا جدا، بس انما التلهي بالكلام الفارغ اللي احنا عايشين فيه ده هو الهلاك المبير. يلا وهكذا وهكذا. علماء الدنيا كلها الان وقبل الان، وعلماء العرب والعجم وعلماء العالم كله، ما فيش شيء الا شيء واحد فقط، وهو القراءه ثم القراءه ثم القراءه ثم التصنيف الجيد ثم الترتيب الجيد ثم التفكير الجيد. وما فيش معجزات ولا خارق عادات، ما فيش ايه ولا خارق عادات، بس لما في خيبه وفي شر، في اللهم بارك لامتي في بكوريا اللي الشيخ عيد كان بيقول هذا الوقت، ها ده حديث جليل جدا. اللهم بارك ايه في امتي، ابدا اشتغل، ابدا اشتغل، ادي معنى الحديث، ابدا اشتغل مش تبدا تضرب محدد. يلا فاهمين كلام ولا لا؟ الجيل عاوز بس مش عاوز معجزه، بس عاوز نجلب له صفحه الفساد ونوريه صفحه الصلاح والصواب. يلا بس بشكل من هذا.